قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه في الصحيحين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التصوير وسيلة الشرك ووسيلة إليه، وهذا مضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المصنف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم منه، ممن ذهب يخلق كخلقي، لأن المصور يضاهي خلق الله، فليخلقوا، هذا أمر تعجيز وتحد وتهديد، ذرة وهي النملة الصغيرة، أو ليخلقوا، هذا تعجيز آخر، حبة أي حبة حنطة فيها طعم ومادة نبات وإنتاج، أو ليخلقوا، تعجيز آخر، شعيرة هذا نوع آخر من الحبوب. ومعنى الحديث: يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول: لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله، لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله، ثم يتحداه الله جل وعلا ويبين عجزه عن أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته وهو الذرة، بل هو عاجز عن أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله، لأن الله هو المتفرد بالخلق. ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. فالله سبحانه خلق جميع المخلوقات وصورها على أحسن صورة، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة فأحسن خلقها. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. والمصور إذا صور الصورة على شكل ما خلقه الله من ذوات الأرواح فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واستحق بذلك الوعيد الشديد على فعله لما في التصوير من مضاهاة خلق الله، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك. حكم التصوير والحكمة من تحريمه. ينقسم التصوير إلى قسمين: إلى تصوير ما لا روح فيه كالجبال والأشجار فهذا جائز، وتصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان بالنحت والتجسيم والتماثيل التي تنصب في المجالس، أو ما ينصب من الأصنام والتماثيل التي تنصب في الحدائق والميادين، فهذا من المحرمات. أما الصور الفوتوغرافية فغير داخلة في هذا الوعيد إذا كانت مما تدعو إليه الحاجة، كإثبات الشخصية وجواز السفر وتصوير المجرمين ونحوه. وقدرة الله لا حد لها، وأما المصورون فعاجزون. في الحديث بيان أن أظلم الناس الذين يصورون الصور وينحتونها على شكل خلق الله، وقد تحداهم الله أن يخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالذرة التي خلقها الله، بل إنهم عاجزون عن خلق ما هو أدنى من ذلك، حبة أو شعيرة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، لأن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق وحده. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما، أي وللشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون بما يصنعون ما يصنعه الله ويخلقه. فمعنى الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي والزجر، أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة، لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء، وهي صناعتهم ما يشابه خلق الله في صناعة الصور. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على شدة عقوبة المصورين، مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي وللشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل مصور، أي لذي روح، في النار لتعاطيه ما يشبه من فرض الله به من الخلق والاختراع، يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها. الباء بمعنى فيه، أي يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح. ومعنى الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن مآل المصورين يوم القيامة إلى النار، يعذبون فيها بأشد العذاب، لأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا، فيجعل في كل صورة منها روح، ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم، فيعذب بما صنعت يداه والعياذ بالله. ومن تعذيبه أيضا أن يكلف ما لا يطيق، وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التصوير ووعيد المصورين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج وحيان بن حسين الأسدي، تابعي ثقة. ألا أداة تنبيه، أبعثك أي أوجهك. لا تدع أي لا تترك، إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها، مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته أي جعلته مساويا للأرض. فمعنى الحديث يعرض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي الهياج الأسدي أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بها، وهي إزالة الصور ومحوها، لما فيها من المضاهاة لخلق الله والافتنان بها بتعظيمها، مما يؤول بأصحابها إلى الوثنية، وتسوية القبور العالية حتى تصير مساوية للأرض، لما في تعليتها من الافتتان بأصحابها واتخاذهم أندادا لله في العبادة والتعظيم. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على وجوب طمس السور وإتلافها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عقوبة المصور، وهي أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يعذب بما صنعت يده، فيجعل له بكل صورة صورها روح يعذب بها في نار جهنم، ويؤمر أن ينفخ في هذه الصور الروح وليس هو بنافخ، إذ الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله وحده. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه في الصور والقبور، فقد عرض علي رضي الله عنه على أبي الهياج أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إزالة الصور ومحوها لما فيها من مضاهاة خلق الله، ولأنها وسيلة من وسائل الشرك. فأول شرك وقع في الأرض كان في قوم نوح عليه السلام بسبب التصوير والعكوف على القبور، وتسوية القبور العالية حتى تصير مساوية للأرض فلا ترفع إلا قدر شبر كي لا تداس، فرفعها فوق ذلك وسيلة للشرك ولعبادة أصحابه. فلما وقع التساهل في ذلك وقع المحذور وعظمت الفتنة بأصحاب القبور، فصرفت لها أنواع من العبادات كالدعاء والذبح، وذلك شرك أكبر. فالواجب على المسلم أن يكون مجتنبا لتصوير ذوات الأرواح لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد. للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح مستفيض لما يتعلق بأمر التصوير، ذكره في غير موضع، منه عندما وصل إلى هذه الأحاديث في كتاب التوحيد فقام بشرحها وبيان الأحكام في القول المفيد، وكذلك في الشرح الممتع، وفي مجموعه المعروف بكتاب العلم، وفي غير ذلك. يقول رحمه الله: التصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، كأن يصور إنسان سيارة فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي. إذا كان الأصل من صنع الآدمي وكان جائزا فالصورة من باب أولى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه، مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به، وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان كالإنسان والبعير والبقرة والشاة وغيرها، فهذه اختلف السلف فيه، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إذا كانت بالتلوين أي غير مجسمة. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم كانت ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قد رواه مسلم كما مر. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: وظاهر هذا أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك. قال: ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقرر ويمدح عليه الإنسان، فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه، ما أقدره، وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث في الصحيحين، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله سبحانه. تريد أن تشبه نفسك وأنت المخلوق بالخالق، ثم تحداهم الله فقال: فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا شعيرة. فتحداهم الله بأمرين بما فيه روح

لما ذكر بعض آلات الله قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار اللهو. ولهذا تجد هذه الصورة عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل. وتجد البنت تسمي تلك العرائس هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها، قال فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها. انتهى كلامه عن هذه المسألة الكبيرة رحمه الله رحمة واسعة، وفيها ما مر مما أفاض الله عليه من علمه على هذا النحو الدقيق المحرر كفقيه أصولي من الطراز الأول رحمه الله رحمة واسعة.